أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. سنتين وشلون السفر اللي قبل سنة وهكذا، فلكل مقام مقال. من الظاهر يأتم إذا لم يأتي بمثلها وأحسن فهو آتم مخالف. لا نعم. هنا يجوز، لأن العلة التي قال يأتينا اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يحسنه تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لي أتكلم مع فلان قليلا. نعم. الأصل أنه إذا كان هناك فتنة، والغالب أن يكون فتنة ذاتية مشافة مع الشاب، أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تأتي إلى البيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلا، فلا أرى في هذا البأس. يعني مثلا ترجع إلى الفتنة، خوفها وانتفاء ذلك. إيش؟ وهذه أيضا تختلف. الغالب أن الجمع ما في الفتنة إن شاء الله. وكذلك لو كان رجل من الرجال المعروفين بالشرع والسيادة، أو إنسان مثلا يريد أن يدخل عليهن ويعلمهن، هذه ترجع إلى الأحوال. إيش؟ بدون أن يقول السلام عليكم، لا بأس أن يقول، أن تقول أهلا ومرحبا صباحك الله بالخير، ثم ترشد. تقول السنة أن تبدأ بالسلام. نعم. إيش؟ ما بدأ إلا كيف؟ صباح الخير تحية وزيادة. إيه وش بتقول؟ إذا دخل بدون سلام وش بتقول؟ لكن أرشد إذا دخل وجلس وسكت تقول يا أخي إيش ما سكت؟ أرشد أو مر بك ولا سلم. نعم. على كل هذا كما فيما سبق أنه إذا لم يسلم سلم أنت، لكن إذا علمت أن الرجل جاهل علم. أنت الوقت. إيه تفضل. الحديث يقول الأخصار في مراجعها عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن الجماعة، هذا عن عدل كذا، والباب عن جهرة، كلها إلى حديث النوم، كلها عن جهرة. والعجب أن الشارح ما نفتح عليها. ها كيف الشارح يقول وعنه يقول يعني عن أبي هريرة راجل من أبي هريرة عليه الصلاة والسلام وش يقول من حديث علي؟ حديث علي. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بس واللي بعده وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدا اليهود والباقي وعن ابي هريره اي عن ابي هريره وعنه اي عن ابي هريره خلاص اذا صح اجلنا وهمت من قوله وعن ابي هريره بعد حديث علي. اين وعن يعني فرض اسم الاول وعن ابي هريره رضي الله عنه والباقي وعن ابي هريره اي الحديث الثاني قال وعلم. اي لا صواب عن ابي هريره. اذا نكتب عن ابي هريره اول واحد والباقي ماشي. نبدا درس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جرب ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير طرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من الآداب، من آداب الثلاث، أنه يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القائم. وسبق بيان حكمة ذلك، وأنه إذا لم يسلم من هو أولى بالسلام سلم الآخر، ولا تترك السنة بين الاثنين. وسبق لنا أيضا أن السلام سنة كفاية ابتداء، وفرض كفاية ردا وجوابا. وسبق لنا أنه لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكذلك لا يبدأ غيرهم من باب أول. وسبق لنا أن من آداب وعزة الإسلام أننا إذا لقينا اليهود والنصارى في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه ولا نتوسع لهم، وليس المعنى أن نؤذيهم بالمزاحمة، فإن هذا شيء وهذا شيء آخر، بل لا نتوسع لهم. وكذلك أيضا سبق لنا أن من آداب العطاس أن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله، ويقول من سمعه يرحمك الله، ثم يرد يهديكم الله ويصلح بالك. وسبق لنا أيضا النهي عن الشرب قائما، وأن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب قائما من غير ضرورة. والمحرم، انتبه، المحرم لا يجوز إلا إيش؟ إلا الضرورة. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من غير ضرورة دل هذا على أن النهي ليس للتحريم. نعم. وسبق لنا أيضا أن من آداب اللباس أن يبدأ الإنسان في اللباس الذي له أكمام، يبدأ بإيش؟ في اليمين لبسا، وباليسار خلعا، وكذلك النعل كما جاء بالحديث. ومثله الجوارب، فإنه يبدأ بالأيمن ويخلع ابتداء بالعز. وسبق لنا أيضا أنه لا يكره أن يمشي الإنسان بنعل واحد، حتى قال العلماء ولو لإصلاح الأخرى، لأنه ليس هناك ضرورة أن يمشي بها لإصلاح الأخرى، إذ من الممكن أن يأخذها بيده حتى يصلح النعل الأخرى. ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. لا ينظر يعني نظر رحمة وعطف، وإن كان النظر العام شاملا لكل أحد، لكن النظر الخاص نظر الرحمة ينتبه عن مثلها. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والثوب يطلق على كل ملبوس من إزار وسراويل وقميص وغيره. وقول خيلاء أي بطرا وإعجابا وفخرا. وهذا النهي، بل هذا النفي وعيد على من جر ثوبه خيلاء، على من جر ثوبه خيلاء. فيؤخذ من الفوائد: أولا إثبات النظر لله عز وجل، لأن نفيه عمن اتصف بصفة يدل على ثبوته في خلاف ذلك، كما استدل العلماء بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على ثبوت النظر إلى الله عز وجل، لأنه لما حجب هؤلاء على الغضب فإنه لن يحجب الآخرين لحال الرضا. ومن فوائد الحديث أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، لأن كل ذنب كتم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من جره لغير الخيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لأن تقييد الحكم بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. إذا علق الحكم بوصف فإنه يستلزم إيش؟ انتفاء الوصف، انتفاء الحكم لانتفاء ذلك الوصف. الحكم الموجود معنا ما هو؟ نفي النظر، لا، نفي النظر عن من جر ثوبه خيلا، والوصف أن يكون الجر خيلا. فإذا كان لغير الخيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد. ولكن يبقى النظر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ نقول إذا كان من غير قصد وتعاهده الإنسان ورفعه فإنه ليس بحرام. دليل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي عليه إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وإن كان عن قصد وليس خيلاء فعليه عقوبة لكنها دون انتفاء النظر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، وهذه عقوبة ليست كعقوبة انتفاء النظر بل هي أهون وأدون، لأن هذا يقتضي أن يكون العذاب على ما حصلت فيه المخالفة وهو ما كان أسفل من الكعبين. عرفتم؟ إذن لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون فوق الكعبين، وهذا جائز، وأكمله أن يكون إلى نصف الساق. الثانية أن يكون أنزل من الكعبين لغير الخيلاء، فهذا حرام بل من الكبائر، لكن العقوبة عليه أخف من العقوبة على من جر ثوبه خيلاء، لأنه يعذب بقدر ما حصلت به المخالفة. طيب الثالثة أن يجره خيلاء، فهذا هو الذي عليه هذا الوعيد الشديد أن الله تعالى لا ينظر إليه. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فزاد ثلاث عقوبات، أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إضافة إلى أنه لا ينظر إليه. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رحمك الله. فإن قال قائل ألا يمكن أن نقيد حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار بحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء؟ فالجواب لا يمكن، لأن المسألة هذه فيها اختلاف العملين واختلاف الحكمين، وإذا اختلف العملان والحكمان فلا تقيد لأحدهما بالآخر، لأنه لو قيد لازم تكذيب أحدهما بالآخر، وإنما يقيد إذا كان الحكم واحدا وإن اختلف السبب. وعلى هذا فنقول لا تقييد، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار سواء كان خيلا أو غير خيلا، لأنك لو قيدته بأنه ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلا تناقض الحديثان. كيف التناقض؟ هذا يقول لا ينظر الله إليه، وهذا يقول في النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وإذا كان يختلف الحكم تعذر أن نحمل أحدهما على الآخر، إذ أنه يلزم منه التناقض بين الخبرين، ووجه ذلك ما ذكرت لكم الآن، ما أسلم يتبين في النار. العمل ما هو؟ نزول الثوب عن الكعبين لغير الخيلاء. ثانيا الحكم ايش؟ لا في النار، الحكم له في النار. من جره خيلاء هذا عمل غير الاول، هذا جره خيلاء، الحكم ينظر الله اليه. لو قلت ما اسلم من الكعبين المراد اذا كان خيلاء، معناها انه ان احد الخبرين صار غير صحيح مناقض للاخر، لان جزاء من كان اسلم من الكعبين ايش؟ النار فقط، ولم ينتفع عنه النظر، وجزاء من جره خيلاء انتفاء النظر، وهذا اشد. وعلى هذا فلا يمكن ان يقيد احدهما بالاخر، فالكل واحد منهما عمل مستقل وثوابه او عقابه مستقل. طيب يستثنى من ذلك، من جره ثوب خيلاء يستثنى من ذلك النساء. النساء رخص لهم بان تجر المراه ثوبها الى شبر والى ذراع. لماذا؟ لئلا تنكشف اقدامهن، فان النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك فاذن الى ذراع. وكنا نعهد ان النساء يرخين اذيالهن اذيال ثيابهن الى نحو ذراع. تجد المراه وراء، تجد ذيلها وراء ذيل ثيابها. اما الان فايش؟ فالمراه في نعم في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف إلى نصف الساق، نعم ينكشف القدم ونصف الساق، وربما ارتفع فوق ذلك أيضا، فصار المسألة بالعكس، مع أن بعض الرجال نعم يجر ثوبه إلى شبر تقريبا بعض، فصار مع الأسف لباس الرجال للنساء ولباس النساء للرجال، نسأل الله هداية. طيب هل يشمل أو هل يقاس على الثوب ما سواه؟ مثلا يكون خيلاء في العمامة؟ الجواب نعم يقاس عليه، وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعمامة يمكن يكون فيها الخيلاء. بماذا؟ يعني بتكبيرها بحيث يجعلها 10 ليات أو 20 ليلة. نعم. الثاني بتطويل الذؤابة حتى تصل إلى قريب الأرض، هذه خيلاء، وقد نص على ذلك أهل العلم. وهل يقاس على ذلك الأكمام؟ الجواب نعم يقاس على ذلك، فإن بعض الناس يكون عنده خيلاء في الأكمام، تجد كمه واسعا جدا على ساعة القميص، هذا خيلاء. إذا ما هو الضابط؟ الضابط ما خرج عن العادة فهو سرف وخيلاء، هذا الضابط، سواء في العمامة أو في المشلح أو في الثوب أو في الإزار أو في القميص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الإزار مثلا ليس معناها الاقتصار عليه، بل هذا كالمثل، أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. قال وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، اخرجه مسلم. قوله اذا اكل احد، الاكل هل الانسان يتناوله بمقتضى الطبيعه؟ نعم نعم بمقتضى الطبيعه. اذن فليس هناك سنه في نفس الاكل، لأن الإنسان يتناوله بمقتضى الطبيعة. لكن لو فرض أنه أغرب عن الطعام صار الأكل في حقه حينئذ واجبا لإنقاذ نفسه، وإذا مات في حال إغرابه فقد قتل نفسه، فيكون في النار خالدا فيها مخلدا. الأكل يكون بمقتضى الطبيعة، ومقتضى الطبيعه ليس فيه تاسي كما عرف ذلك من افعال الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن قد يكون هذا الشيء الذي بمقتضى الطبيعه والجبله يكون له صفات مشروعه، منها الاكل باليمين، ولهذا قال اذا اكل احدكم فلياكل بيمينه، الشرب بايش؟ باليمين، هذا سنه كونك تناول الاكل باليمين والشرب باليمين، هذا من السنه المامور بها، وسياتي شرب الفوائد كفر. ثم علل النبي عليه الصلاه والسلام الامر بذلك بان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، هذه ايه، لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، واذا كان كذلك فلن يقودنا الا الى الشر. طيب، في هذا الحديث فوائد، اولا اكرام اليمين، وذلك لاننا امرنا ان ناكل بها، ومعلوم ان اكل الغذاء للبدن، فيكون المتفضل بالغذاء هي اليد اليمنى. ثانيا وجوب الاكل باليمين، وجوب الاكل باليمين. اذا قال قائل من اين اخذت ذلك؟ قلنا من الامر، اجيب لا، ليس من الامر المجرد، لاننا ذكرنا ان اقرب اقوال العلماء رحمهم الله ان ما كان من الاداب فالامر فيه للاستحباب، لكن من كون الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله نقول الامر هنا للوجوب. ويؤيد ذلك انه ورد بصيغه اخرى، لا ياكل بشماله ولا يشرب بشماله، فاجتمع فيه الامر ايش؟ بالاكل باليمين والنهي عن الاكل بالشمال. طيب، اذن الاكل باليمين واجب، الشرب باليمين واجب، القاعدة الشرعية أن الواجب إذا يسقط مع العكس، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى لشلل أو مرض أو ما أشبه ذلك، جاز له أن يأكل بالشمال للضرورة. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الشرب بالشمال، وإذا كان كذلك فإن المحرم لا يرتفع التحريم فيه إلا أجيب إلا للضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلى هذا يتبين خطأ أولئك القوم الذين إذا احتاجوا إلى الماء على الطعام أخذوه بشماله، هذا لا يجوز، يدعي أنه يلوث الكأس مثلا أو الإناء. جواب على هذا أن نقول أولا يمكن أن تمسك باليمين بدون تلويث، فالكأس مثلا ممكن أن تجعله بين الإبهام والسباب وتمسكه من أسفل، هذا واحد. ثانيا في الوقت الحاضر كثير من الناس يشربون بكؤوس لا يشرب بها غيره، بكؤوس بلاستيك يشرب الإنسان زر جرمة، وإذا لوثها يلوثها على من؟ لا أحد. ثالثا لو قدرنا التلوث فهل تتلوث بنجاسة؟ تتلوث بطعام، وليس في ذلك أكثر من أن المرأة أو الخادم تغسل الإناء. وهل تلوث الإناء بالطعام يضطر الإنسان إلى أن يأكل إلى أن يشرب الشمال؟ لا، لكن التهاون الناس وتقليل بعضهم بعضا هو الذي جعلهم يقدمون على هذا العمل المحرم. ومن فوائد الحديث أن الشيطان يأكل ويشرب، الشيطان يأكل ويشرب، لقول فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا له أدلة كثيرة، منها أن الإنسان إذا لم يسمي على الأكل والشرب شاركه الشيطان في ذلك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة أبي هريرة مع الشيطان حين جاء وأخذ من الطعام وقال إنه ذو حاجة وعياء. وينبني على هذه الفائدة أن الشيطان له جرم، له جرم، وهو كذلك له جرم. فيشكل على هذا كيف يكون له جرم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف ذلك؟ والإنسان لا يحس بأن جرما يدخل في عروقه، لا يحس بها. أجاب بعض العلماء الذين ينحون إلى تحكيم العقل قالوا إنه لا يجري حقيقة في العروق، ولكنه يجري في الوساوس، يعني يوسوس الإنسان. وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يجري من هذا مجرى الدم يعني يوسوس له حتى يصل إلى قلبه الذي يصل إليه الدم. ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وأن نقول يجري حقيقة، ولكن أليس في الدم كريات تجري في الدم؟ ألا يمكن أن الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل هذه الكريات ويدخل؟ ممكن، فهذا غير مستحيل عقلا. وعلى هذا فالشيطان يمكن أن يتلبس ويكون بصورة الآدمي ويكون بصورة أخرى ويكون صغيرا بحيث يجري من العروق من غير أن يشعر به الإنسان. ومن فوائد الحديث النهي عن التشبه بالكفار، يؤخذ ليش؟ لأنه هنا تشبه بالشيطان، والشيطان رأس الكفر. وهذا نقوله من باب تعدد الأدلة على النهي عن التشبه بالكفار، وإلا فقد وردت الأدلة صريحة في أن الرسول نهى عن التشبه بالكفار وقال من تشبه بقوم فهو منه. ومن فوائد هذا الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي يخفى عليه، وهو أن هنا أمرهم أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، وأخبرهم بأن الشيطان إيش يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، ونحن لا علم لنا في هذه الأمور إلا عن طريق الوحي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واشرب والبس وتصدق. وإلى الآن لم يأتي محط الفائدة، قال في غير سرف ولا مخيلة. في غير سرف، السرف تجاوز الحد، والمخيلة يعني الخيلاء، وهي الإعجاب والبطر والأشر وما أشبه ذلك. نرجع إلى قوله كل واشرب والبس وتصدق، قلنا إن محط الفائدة هي في غير سرف ولا مخيلة. لكن يمكن أن يكون فيه إسراف، وهل هو في زيادة المعروض أو زيادة المقول أو فيهما جميعا؟ نعم فيهما جميعا. قد يكون السرف في زيادة المعروض بحيث يدعو شخصين أو ثلاثة ويضع ويعرض ما يكفي لعشرين، هذا إسراف، هذا إسراف. وما أحسن ما وقع لي مع بعض الناس، كان عندنا أناس من علماء الباكستان، فقدمنا الغداء على عادتنا نحن، هم ثلاثة ونحن اثنان خمسة، قدمنا ثلاث تباس فرز. نعم، فلما جنونا من السفرة أخذوا اثنين وخلوهم برا. ليش؟ قال إذا خلص هذا أخذ لودي على واحد واحد. سبحان الله، فتعجبنا يعني أناس يعني من غير جزيرة العرب يقتصرون هذه الاقتصار. وهذه حقيقة، ليش نجيب ثلاثة إلى خمسة، ثلاث سبات إلى خمسة أنفار؟ لا مو صحيح. لكن ما أدري لو أننا دعونا خمسة أنفار ورانا لهم ثلاثة سبات، نعم يقول هذا لا مو صحيح، سبات هكذا، نعم السبات الصحون. على كل حال الأكل من غير إسراف، هذا الإسراف كنا مجاوزة الحد في المعروف أو في المأكول. طيب في المأكول أن الإنسان يأكل حتى يملأ بطنه ملأ شديد، فإن بعض الناس يأكل حتى يملأ بطنه يكاد ينفجع، وثم إذا انتهى إيش يعمل؟ قال دوت إيش؟ مهضم، جبوا المهضم، فيتعى في إدخاله ويتعى في إخراجه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حسب ابن آدم نقيمات يقمن صلح، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. وإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأكل إذا خاف الإنسان أن يتأذى به صار حراما، وكذلك إذا خاف التخمة يعني تغير المعدة برائحة كريهة من أجل إدخال الطعام بعضه على بعض فإنه يكون حراما، مع أنه من الطيبات، لكن هذا يكون حراما لأنه إيش؟ إسراف وأذى. طيب كل وشر إلبس أيضا، إلبس من غير إسراف. الإسراف في اللباس إما في سرعة اللبس، بمعنى أن الإنسان في الصباح له ثوب جديد وفي المساء له ثوب جديد، هذا إسراف. أو الزيادة، الزيادة في الثمن أو الزيادة في العدد، هذا إسراف. ولكن لاحظوا أيضا انتبهوا، لأن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس يختلف باختلاف الناس والأوقات، ولهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم، في حق قوم وغير إسراف في حق آخرين. كذلك في الثياب، قد يكون هذا الثوب إذا لبسه الشخص صار إسرافا، وإذا لبسه الآخر لم يكن إسراف. طيب أيضا يدخل في اللبس الإسراف في العدد، يعني مثل إنسان، وهذا أكثر ما يكون في النساء، يمكن يكفيها سوار أو سوارين أو سواران، يمكن يكفيها سوار أو سواران يحصل به التجمل، وفتاتي بإيش؟ بعشرة أسوار، هذا إسراف. وفيه أيضا كسر قلوب الآخرين الذين لا يجدون من الذهب. وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، تصدق في غير مخيلة واضح، لأن الإنسان قد يتصدق خيلاء وإعجابا وإطراء ورياء، لكن في غير سرف هل في الصدقة الإسراف؟ كيف؟ لأولادي شيء. طيب سليم، إيه كان صدقة أي ميخل إنساني بيصدق مليون ريال وهو غني، ولكن من هو زيادة لا مد ولا لا بطر، بطر ولا مد، يا خل هذا بيع، هذا لو صدق درهم يعني الإسراف بالنسبة للمعطى، يعني بالنسبة للمعطى يعني للآخر آخر الصدقة. طيب أيضا باعتبار الآخر بس اختلفت مع الصورة، لا لا هذه لحق الورثة، يعني لو الورثة رضوا ما في مال. المعطي كيف يعتبر المعطي؟ إيه كيف؟ يعني ما كمان يعني الصاف أن يقصر في الواجب ويتصدق بالمندوب يبقى علينا هذا الحق، ولكن هذا ما نقول هذا الصاف، نقول هذا قدم النفل على الواجب. ولا بأس أيضا أحيانا أن الإنسان يتصدق بكل ما يملك إذا وثق للنفس أنه لن يسأل الناس ولن يتكفف الناس كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. لكن عندي والله أعلم أن يقال إما أنه كما ذكرتم أن المعنى يزيد على حاجة المعطى، يعني هذا الصعب هذا يكفي مثلا تعطيه 100 ريال تعطيها 1000 ريال، أو يقال أن قوله من غير صرف عائد على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فيعود عليها قوله ولا مخيلة، فتكون صرف ولا مخيلة يعود على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فتختص بالمخيلة فقط أن يتصدق خيلة. وإلا فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يزداد من الصدقة، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ثم قال المؤلف باب البر والصلة. إيش مشى ها وش بقول لا وش أو ثائلة الشر معناه يأخذ الكاس ويشرب ماء. نعم أيضا الشرب يمكن يكون في صرف، وكذلك الأكل إما في نوع الشراب مثلا، يعني مثلا يمكن يشتري شراب 10 ريال ثم يذهب يشرب يشتري شرابا بشيفية مثلا، هذا إسراف. أسئلة؟ طيب ما خلال الفوائد؟ الفوائد لا نسيها. في هذا الحديث قاعدة مهمة جدا في الاقتصاد، أن الإنسان يأكل ويشرب ويعنفق ويتصدق، لكن على وجه لا إسراف فيه ولا مخيل، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكون مقتصدا في إنفاقه، وهو كذلك. ولهذا يقال في المثل ما عال من اقتصد، ما عال يعني ما افتقر من اقتصد، ويقال الاقتصاد نصف المعيشة. وكثير من الناس لا يهتم بالإنفاق، متى وقع في يده قرش طير، وهذا غلط. الإنسان ينبغي أن يكون معتدلا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي أيضا الإشارة إلى ضروريات الدينية والدنيوية، الأكل والشرب واللبس من ضروريات إيش الدنيوية، والصدقة مما يحتاج الإنسان إليه في الآخر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، والإنسان محتاج يوم القيامة إلى ظل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اجتناب الإسراف والخيلاء، لقول من غير إسراف ولا مخيلة. ثم أسئلة. الآن يأكل الإنسان طعاما وتبقى منه بقية قليلة، تعافه نفسه أن يأكل موجة ثانية مثلا وجبة ثانية كعشاء أو غيره، هل يتلقى بها وما هل عيش؟ نعم. يعني بقية الطعام ينبغي أن يتصدق به إذا كان لا يقوى أن يأكله في وجبة أخرى، فلا يتصدق به، مع أن أكله في وجبة أخرى بالوقت الحاضر سهل، كان بالأول لو أخرته إلى وجبة أخرى فسد وأنت الآن لا أفسد، الحمد لله فيها ثلاجات يمكن يبتل، فلا أدري كيف يتقزز منه وهو لم يأكله إلا هو نفسه لأكله هو أهله. الشيخ بارك الله فيكم، نعود إلى الثلاث، إذا قدم الكبير وانتظره الصغير فهل على الصغير أن يسلم؟ كيف قدم؟ يعني مثلا الكبير قادم والصغير منتظر له، يريد في شيء أو في يعني قاعد نعم أول لكن انتظر مجيئه، يعني هل يسلم الصغير أم يسلم الكبير؟ له إذا لم يسلم الكبير يسلم الصغير، لكن الواجب على من؟ الحق هنا الوارد مثل الماشي على القاعد. الآن لو كان فيه ماشي وقاعد، القاعد هو الذي عليه، نعم القاعد هو الكبير فيسلم عليه الماشي، القاعد هو الصغير يسلم عليه الماشي. نعم قلنا أن ايش ايش لا لا مو فقير، اعطى النبي عليه الصلاه والسلام غنم بين الجبلين تاليفا تاليفا عن الاسلام، ولهذا رجع الرجل لاهله الرجل لقومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا شفاقه. فليأكل بيمين وشمال وجه الدلالة قلنا أنه فإن الشيطان يأكل بشمال. طيب الحديث الآخر الذي الصحابة الذي شرب هو فقال له أن شرب معك الشيطان، وقلنا هنا الكرامة لأن الشرب قائما تلت الأدلة على أنه ليس حرام، والحديث هذا ما أدري عن صحة الذي ذكرته. ثم لعل هذا الرجل لم يسمي ما ندري عنه أي في مسلم لأنه ما سمع. نعم قلنا أن هذا في تعظيم له، فهل من ذلك قول بعض مستر بما سيد ما تطلق على الفاسق، وقد ورد النهي عنه لا تقول الفاسق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. صديق مو صديق ظاهر صديق الآن قول صديق ما له معنى، يعني ما تحمل معنى الصداقة، تطلق على كل إنسان ليس من العرب يسمى صديق، فظاهر مثلا هذا المقصود ما في مقصود. هذا درس مستمر العادة خمس دقائق، هذا درس مستقيم يا شيخ محمد على طول. نعم في مسافه فيها كثير. طيب بعض الناس اذا اراد ان يشرب اذا يشرب هو يمينه مشغوله ثم ايش؟ نعم لكن اكثر عن يسار، هل هذا يصح؟ فهذا أهو من أن يشرب اليسار خالصا، فمثلا إذا أسند إن أسند اليدين جميعا فلا بأس، وإن كانت اليمنى هي الأصل بأن يضع الإناء عليها ويمسكه لئلا يتمايل باليسار فهذا لا يقال أنه شرب اليسار، وإذا وضع اليسار وأمسكه باليمين لئلا يتمايل صار حقه شارب باليسار. الضابط أن ننظر أيهما أكثر اعتمادا. نعم آدم نعم، وحتى الولاء ما ينبغي الإسراف فيها، حتى الولاء لا ينبغي الإسراف فيها إلا إذا علمت أن حولك فقراء وأردت أن تصدق عليهم فلا بأس، وتقول يكون مثل الوليمة هذه سببا لكونك تطبخ الطعام وتصدق عليه. هنا شو اليمين اي نعم نعم هذا شيء الناس، يعني يكون الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره شرب لبنا فقال اشرب اشرب اشرب حتى قال والله لا اجد له مساق، هذا نافذ والنادي لا حكم له. وربما يكون ابو هريره رضي الله عنه خاف ان تعود عليه الحال الاولى. نعم. بدايته من الكعب. من الكعب. نعم. إذا. نعم. خيرهما الذي أبدع السلام. الذي أبدع السلام هو خيره. لكن يموت إذا ما سوش عادي. وش الفائدة إذا استعمل العدل معه بعد موته؟ شيخ الشيخ الإسلام أدرب يا نجاري قلنا يا شيخ من الشيء بقائم فهو مكروه. فهو إيش؟ مكروه. نعم. فهل يقاس عليه الأكل؟ ظاهر يقاس عليه، ظاهر يقاس اللي ما كنا شرب منه. أسمعت المقال يقول إنسان مريض لا يستطيع أن يشرب بنفسه، فأراد شخص أن يسقيه الماء فأسقاه بيسار. أيهما الذي أتم؟ هو الأخر أن هذا الفاعل وهو الساق، وهذاك ليس عليه إلا إثم الإقرار. لكن الشارح ربما يخشى لو قال له لا تسقني باليسار قال إذا نخلي على مرتب إلى بعض الناس إن صلى الله عليه معجب بالأكل باليسار والشرب باليسار، يعني يفعلونه ترفها، فيخشى أنه لو قال له لا تسقني باليسار قال إذا دور ما يستغني باليسار. نعم. إذا خاف من هذا فلا بأس أن يمكنه، وإلا فليقول له هذا لا يجوز. انتهى الوقت. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب البر والصلة. البر للوالدين والصلة للأقارب، والبر كثرة العطاء والصلة مجرد وصول العطاء. إذن فالبر أعمق وأكثر، ولهذا خص بالوالدين. وأما الصلة فهي أن لا يكون هناك انقطاع وهي دون البر، فصارت بمن؟ بالأقارب. ثم من الأقارب الذين يطلب صلتهم؟ الأقارب هم من شاركك في الجد الرابع فما تحت، هذا هم الأقارب. وهؤلاء هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لا تحل لهم الصدقة. وأما من قال إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر، لأن هذا يجعل الأقارب قليلة جدا. ومن قال إنه كل من ينتسب إليك أو ينتسب إليك فقد وسع الأمر. فأقرب شيء في هذا أن يقال الأقارب من التقوا بك بالجد الرابع. لماذا؟ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه فليصل رحمه. من أحب أن يبسط، يبسط يعني يوسع، كما قال تعالى: الله يبسط لقلم يشاء ويقبل. في رزقه أي في عطائه، والمتبادل أنه رزق ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك. وربما يقال إنه يشمل ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين من علم نافع وإيمان وعمل صالح. وأن ينسأ له في أهله، ينسى أي يؤخر. ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة كفر، يعني التأخير في أثره أي في أجله، لأن الأثر هو الأجل لكونه يكون بعد موت الإنسان. فليصل رحمة، وصلة الرحم أن يوصل إليها الخير، لكن لا على وصف الساعة والتوسط، لأنه إذا كان كذلك صار برا. هذا الحديث كما ترون حث عظيم على صلة الرحم، لأن كل واحد من الناس بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له الرزق، وكل إنسان بطبيعته وفطرته يحب أن يؤخر موته ويمده بالأجر. فهذا من أبلغ التغيير هو الحث على صلة الرحم. فيستفاد من الترغيب في صلة الرحم. ومن فوائده أيضا أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة، لقوله أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سببا ومسببا، السبب صلة الرحم والمسبب بسط الرزق وطول الأجر أو طول البقاء. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قلنا أصل لا معارض، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم. ثم إن وصل الإنسان رحمه علمنا أنه قد كتب أنه واصل، وأن أجله إلى الأمد الذي قدره الله له بسبب صلة الرحم، وليس في هذا أي إشكال. والعجب أن كثير من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث إشكال عظيم، حتى أدى بعضهم إلى أن يقول إن الأجل أجلان، أجل للقاطع وأجل للواصل، وهذا غير صحيح. بل نقول أليس الرسول قد قال من أحب أن يدخل الجنة أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه؟ قال هكذا، فجعل الجنة سببا وحث الناس عليه، مع أن من كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة لكن بهذا السبب. كذلك أيضا الأجر، إذا قدر الله إذا وفق الله هذا الرجل للصلة علمنا أن أجله قد امتد بسبب الصلة. فمثلا على فرض أن إنسانا لمس الرحمة وكان عمره 50 سنة، إذا وصل الرحمة كم يكون؟ أكثر، يعني اجعلها 55. هل في هذا معارضة لكون الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر؟ لا. لماذا؟ لأن أصل الأجل الذي هو 55 أصله مكتوب من أول على أن هذا الرجل سوف يصل الرحم، ولا إشكال. كذلك أيضا يقال في الرزق من أحب أن يسأل له في الرزق وليس الرحم. إذا قالت الرزق مكتوب يكتب على جميع رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيده وهو يقنع به، قلنا نعم، لكن قد كتب له هذا الرزق المعين وصلة الرحم، كلاهما مكتوب. لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتب صلته، هل هو يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. إذن فمقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم. كذلك لو قلت من أحب أن يولد له فلا تزوج، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، ما يمكن يولد بلا زوجة. هل نقول مثلا إن كان الله قد قدر أن يتزوج فإنه سوف يتزوج؟ نعم، إن كان الله قد قدر أن يولد له فإنه سيولد له. لا، ما يولد له إلا إذا تزوج. فالمسألة لا إشكال فيها إطلاقا. صحيح في أول وهلة قد يظن الظان أن الأجل يمتد وهو قد قدر أن يموت قبل ذلك، أن الرزق يتوسع وهو قد قدر له رزق طيب، ولكن نقول لا، هذا مرتبط بهذا في علم الله عز وجل. نعم. المهم أن هذا في حث على إيش؟ على سترة، وأنها سبب لكثرة الرزق وطول الأجل. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. متفق عليه. المؤلف رحمه الله صريع هنا، بدأ بالترغيب ثم بالترهيب، وأيهما أولى، أن نبدأ بالترغيب ثم الترغيب أو بالترغيب ثم الترهيب؟ نعم، الترغيب في الواقع البداءة به ينشط الإنسان، ينشط على العمل لأنه يرجو هذا الذي حصل من الثواب، ثم يقال احذر أن تخالف فيحصل لك العقوبة، لكن لو بدأته من أول بالعقوبة ربما يكون عنده شيء من النفور فيرغب أولا ثم يحذر من التقصير. يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحم، وأنه سبب لعدم دخول الجنة كما أنه سبب للعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ففي الحديث إذن الترهيب من إيش؟ قطيعة الرحم. وما هي قطيعة الرحم؟ أن لا يصل إليهم خير منك، هذه القطيعة، فيشمل ما إذا لم يصل الخير وما إذا وصل الشر، أليس كذلك؟ فالإنسان بالنسبة لأرحامه أي لقرابته لو ثلاث حالات، إما أن يصل وإما أن يقطع بلا إساءة وإما أن يسيء. أيهم أشد؟ المسيء، المسيء أشد، والقاطع محروم من دخول الجنة، والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته لأنه تكفل الرحم أن يصل من أن يصل من وصله. فإن قال قائل ما هو الواصل وما هو القاطع؟ قلنا قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أتم بيانه، فقال ليس الواصل بالمكامل، إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل. أما الذي يقول إن وصلوني وصلتهم وإن قطعوني قطعتهم فهذا ليس بواصل، إنما هو مكافئ، لأن كل إنسان بمرؤته وطبيعته السليمة إذا وصله أحد من الناس ولو كان بعيدا فإنه سوف يصل مكافأة. فإذا كان هذا الرجل يقول الله فلان ما لم يزرني ما أزور، فلان ما أهدى إلي ما أهدي إليه، فلان ما عادني حين مرضت ما أعود، وهو قريب، نقول أنت الآن إيش؟ غير واصل. إذا كنت واصلا فصل الرحم سواء وصلوك أم قطعوك. طيب، فإن قال قائل الحديث يدل على أن الواصل لا يدخل الجنة، نعم الحديث يدل على أن القاطع لا يدخل الجنة، والمعروف أن الخلود في النار لمن كان كافرا، فهل القاطع كافر؟ لا. إذن كيف يستقيم الكلام؟ يستقيم الكلام بأن نقول دخول الجنة على وجهين، الوجه الأول الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب، والدخول الثاني مطلق دخول يعني قد يسبق بعذاب إلى أجل الله أعلم به، فأيهما المراد هنا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. فالانتفاء هنا يعني أنه لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، بل لا بد أن يكون هناك عذاب على قطيعة الرحم ثم مآله إلى الجنة. فإذا قال قائل هل هذا الإطلاق مقيد؟ قلنا نعم، هذا الإطلاق مقيد أيضا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فمن الممكن أن قاطع الرحم إيش يغفر له ويدخل الجنة. فإن قال قائل إذا قلتم هكذا بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد، لأنك إذا قلت لا يدخل الدخول المطلق بل دخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق الدخول، ثم قلت إن هذا الوعيد يمكن أن يرتفع بماذا؟ بمغفرة الله لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما الفائدة؟ قلنا الفائدة هو أن كون الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها خطر على الإنسان، أليس كذلك؟ من الذي يضمن أن الله شاء أن يغفر له؟ لا أحد يضمن. إذن فالوعيد محقق والخطر محقق، الخطر محقق والوعيد محقق، لكن قد يعفو الله تعالى عن الإنسان بفضله وكرمه. في هذا الحديث دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كان يعني رتب عليها عقوبة في الآخر. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثلاث وثلاث، ثلاث عبر عنهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله حرمها، وثلاث بأن الله كرهها. فهل هناك فرق في الحكم بين هذا وهذا أو اختلاف في التعبير؟ الجواب الثاني، اختلاف في التعبير، لأن الله إذا كره شيئا فهو حرام، لا شك أن الله إذا كره شيئا فهو حرام، كما قال تعالى حين ذكر كثيرا من المحرمات قال كل أولئك كان سيئه إيش عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب نقول حديث المغيرة يقول حرم عليكم حقوق الأمهات، فما حقوق الأمهات؟ نقول هو عدم القيام ببرهن، تجب لها النفقة فلا ينفق، تجب مساعدتها في حاجتها فلا يساعدها، يجب تمريضها فلا يمرضها. المهم أن العقوق إيش؟ قطع نعم قطع الصلة وهو عدم القيام بمصالحهن. الأمهات جمع أم، ويقال في بني آدم أمهات، وفي غيرهم أمات، وهذا من الفروق. وقد يقال أمهات كغير بني آدم. فإن قال قائل لماذا نصر على الأمهات؟ نقول لأن الغالب أن القطيعة تكون بالنسبة لهن، لأن الوالد رجل يأخذ حقه بيده، لكن المرأة مسكينة مغلوبة، فتكون القطيعة أو يكون عقد بالنسبة لها. عقوق الآب حرام ولا حرام؟ حرام ولا فرق، لكن نص على الأمهات لما ذكرنا. كذلك أيضا وأد البنات، وأد البنات دفنهن وهن أحياء، وهذا يقع، بل قد وقع من الجاهليين. كان واحد منهم إذا بشر بالأنثى إيش ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يسود وجهه والعياذ بالله ويغتم فتظهر عليه علامة السياء في وجهه وفي قلبه. ثم في فعله أيضا يتوارى من الخوف من سوء ما بشر به. يتوارى يعني يختفي يروح يقوم من المجالس من سوء ما بشر به. ثم يتردد أيمسكه على هون فيهينه ويذله، يعني المرأة يذلها ويهينها، أم يجسه في التراب يعني الواد. وكانوا يفعلون ذلك والعياذ بالله، حتى قيل إن بعضهم يذهب بابنته لأيدها فإذا قام يحفر لها وأصاب لحيته شيء من التراب جعلت تنفض التراب عن لحيته وهو يريد أن يدفنها والعياذ بالله. يعني قلوب أقسى من الحجارة. نعم، نسأل الله السلامة. حرمه الله، حرم وأد البنات، لأن وأد البنات فيه قطيعة وعقوق من أشد ما يكون. إذا كان قتل الأجنبي محرما فقتل القريب من باب أولى. طيب وأد الأبناء ها؟ لماذا؟ لأنه ليس من عادته. فالتقييد هنا باعتبار العادة فلا مفهوم له. فوأد الأبناء مثله، لو أن إنسان قتل أبناءه خوفا من ضيق المعيشة فهو مثل البنات تماما. ومنعا وهات، أعوذ بالله، منعا وهات، إيش منعا وهات؟ يعني لا يخرج شيئا من ماله. وبالنسبة لأموال الناس هات مثل النار والعياذ بالله، ها كل من وجد الله بارك الله فيك الصدقة محبوبة إلى الله. نعم، وأنا رجل قليل ذات بيت، والله ما بيدي شيء، يقول سيدنا والله ما بيدي شيء، يعني يده اللي أمامه الآن ما فيها شيء، يستجدي الناس مثل هذا. وربما يكذب يقول لأولاد ولعائلة وهو كذاب. طيب وإذا أردنا أن نخرج منه شيئا إيش؟ لا نخرج، ممنوع. فهو والعياذ بالله جموع ممنوع. طيب وكره لكم قيل وقال، قيل وقال فلان، هل المعنى كثرة الخوف في الناس وماذا قيل في فلان وماذا قال الناس، أو المعنى ألا أن ينقل الشيء بدون تثبت؟ نعم، أو كلام. الإنسان كره الله له أن يكون ليس له هم إلا قيل وقال، ولا سيما إذا كان في أمور العقائد فإنه أشد وأخطر، كما يوجد الآن في كتب أهل الكلام والفلاسفة فإن قيل وقيل وما أشبه ذلك. ولهذا قال بعضهم نهاية إقدام العقول عقاب وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا من زعمائه من كبرائه يقول هذا الكلام، ما استفدنا إلا قيل وقال. تأتي مثلا كتب كثيرة كلها قيل قال فلان وقيل فلان، مع أنه يغني عنها شيء من قليل من القول. ونعم انتهى الوقت. أي نقف على هذا. يلا سام حقيق تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة، وعن المغيرة بن شعبة فيما نقله، فيما نقله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. نعم وهو كذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحذيرة جارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في سياق الحديث التي ذكرها في باب البر والصلة فيما نقله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات إلى آخره. فلنبحث فيما سبق. اولا، قول من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره. استشكله بعض العلماء، فما وجه الاشكال؟ يشكل قوله بان اجال العباد اخر قبل مثله، فكيف يتكون بان ظاهر الحديث ان الاجل اخر، مع ان الله يقول ما كانت سنته الا، مع ان الله يقول إذا جاء ها. طيب، فكيف يجمع بين الآية وبين الحديث؟ أن يقال بأن كان مقدرا بأن هذا العبد هذا لا يتخذ هذا السبب في صلة رحمه، وهذا السبب يكون السبب في أن يطيل الله في عمره وأن ينسى له في أن يبصر الله في رزقه وأن ينسى له في أهله. طيب، فلا إشكال. وهذا جماعة يقال إن الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث الحث على صلة الرحم. فإذا كان الله تعالى قد قدر أن هذا الإنسان يصل رحمه، قدر له أجرا طويلا، وإذا كان كذلك على خلاف ذلك فعلى خلاف ذلك. فالمثل مقدر، وهذا لا إشكال فيه، كما أن الرزق أيضا أليس مقدرا. ومع ذلك نحن مأمورون بفعل الأسباب التي نرزق بها. الولد مقدر أيضا، ونحن مأمورون بالنكاح حتى نحصل على الأولاد. فالحديث الحقيقة لا إشكال فيه. قد يكون في بادي الأمر يشكل على بعض الناس، لكن عند التأمل يتبين أنه لا إشكال فيه. طيب، لا يدخل الجنة قاطع. مقتضى هذا الحديث أن يخلد في النار، لأنه ما فيه لنا إلا دار، إما الجنة وإما النار. فإذا كان لا يدخل الجنة لازم أن يكون مخلدا في النار. فما تقول صالح؟ أن يقال إن الدخول نوعا دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وهذا هو الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن قاطع الرحم. والثاني مطلق الدخول، وهو الذي يكون مسبوقا بعذاب. طيب، هذا جيد، لكن يشكل على هذا ايضا ان ظاهر الكلام ان قاطع الرحم لا بد ان يعذب، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الى خالد. يقول انه داخل ليس في دليل ولا بد من العذاب. ايش لا دليل فيه انه لا بد من العذاب لهذه الايه؟ كونه وقع في المشيئة والأمر غير محقق بالنسبة للعفو هو على خطر عظيم. إلى الآن حدد الجواب الآن إذا قلت إنه لا يدخل الجنة قاطع أي الدخول المطلق الكامل الذي لم يصرف يعني هذا ناشئ وعلى هذا يكون لا بد أن يعذب فإذا كلا بد أن يعذب فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يقبل يشتغل به ويأخذ ما دون ذلك من شاء لم نسلم أنه لا بد أن يعذب الآية أنه وقع تحت المشيئة إيش؟ لا نسلم أنه لابد أن يعذب للوقوع تحت المشيئة يعني يقول مثلا الحديث هذا يدل بمفهوم والآية منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم فيكون مقيد طيب وفي احتمال آخر أذكرت لكم أنه يمكن أن يقال هذا خاص بمعنى أنه لا يغفر لكن الأول الجواب الأول أصح أن يقال تعارض منطوق ومفهوم والمعروف عند الأصوليين أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق طيب إذا قال قائل هذا الوعيد الذي يأتي هكذا على إطلاق من الرسول عليه الصلاة والسلام مع العلم بأنه مقيد بنصوص أخرى ما هي الفائدة منه والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن كلامه محكم فما الفائدة من أن يأتي الوعيد هكذا مطلقا؟ نعم الفائدة قوة الترهيب من هذا العمل أحسن الفائدة قوة الترهيب وشدة الزجر نعم حتى لا يتمادى أحد في ذلك الأمر نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات التحريم معناه ايش معنى التحريم أيان نعم ايش معنى التحريم ايش ما يستحق فاعله لا لا لا مش معنى التحريم اصلا المنع احسن التحريم يعني المنع حرم عليكم اي منعكم من ذلك عقوق الامهات لماذا خص الامهات دون الاباء اي نعم أين؟ أحسن. بارك الله فيك. لأن الأمهات في الغالب ضعيفات لا تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسها وربما يحصل من ولدها عقوق بخلاف الأب فإنه قوي والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده. لو عقد الإنسان أباه يجوز؟ يجوز. لا يجوز. طيب عندك شيء ما قوانين على هذا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعم بارك الله وأذوا البنات نعم رضوان اسمك رضوان أظن رياض نعم اصبر اصبر وأذوا البنات يعني دفنهن وإيش؟ وهن أحياء وهل أحد يدفن ابنته وهو حية؟ نعم ها؟ كان يفعلون ذلك في الجاهلية طيب لو وعد الإبن مو البنات يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله الله يعينك عليك يا طيب وعد الإبن لا يجوز طيب لماذا أخذ البنات هنا؟ لأنهم في الجاهلية كانوا يعني إذا ولدت لهم بنت لأن العادة في غالب أهل الجاهلية أن يعيدوا البنات دون الأبناء تمام طيب هل هناك دليل على أنهم على أن أنهم في الجاهلية يكرهون النساء؟ نعم شيخ قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. طيب، ولذلك يعيدونهن منعا وهائلا. لو أن إنسانا طلب منك أن تعطيه قلما فمنعته، هل يدخل بالنهي؟ لا لا، أنا مثلا رأيت معك قلما جيدا طيبا وأعجبني فقلت أعطني بحسب أنت منعته، هل يدخل في الحديث؟ بحسب الحق حسب ايش؟ إذا كان مثلا بشارع أو شيء. لا أبدا، هذا الطالب معه طلب من الاثنين. لا ما يدخل. يدخل؟ يعني أنت إذا ما هي أنك تمنعني إذا سألتك قلمك؟ إيه بس على حسب الحال، شو الحال؟ إذا كان مثلا يا شيخ يعني لا لا لا تربط نفسك بالحديث. يعني سؤال عادل، فإنسان قال أعطني قلمك لأنه جاهز له، فقلت قلم يحتاج ما لم أتخيل، هل تدخل يدخل الحديث وأن الله حرمه؟ يدخل؟ يا جماعة اسألوا كل ما معه بعد الدرس إن شاء الله، شوفوا يمنعكم ولا لا. كيف؟ ماذا قلنا في كلمة منع المهار؟ تفسير يمنع ما يجب بذله كذا. وهل يجب على الإنسان إذا سئل قلمه أن يبذله؟ طيب إذا ما أفعل. طيب هات سؤال الناس. طيب سؤال ما لا يجوز له سؤال، هذا الضغط فيها المنع، منع ما يجب بذله حتى في العلم يدخل في هذا. وهذا سؤال ما لا ايش ما لا يفكر او ما لا يجب له سؤال. طيب هل من ذلك منع الزكاة وطلبها وهو لا يستحقها؟ عبد الله غالب، هل من ذلك أن يمنع الزكاة زكاة ماله ويطلبها وهو لا يستحقها؟ افهم السؤال، هل من ذلك هل يدخل الحديث أن يمنع زكاته الواجبة ويسأل من الناس زكاتهم وهو لا يستحقها؟ يدخل الحديث أو لا؟ لا يدخل. يا الله ظاهر ما فهمت السؤال، يا سمير يدخل الحديث لأنه منع صح، منع ما يجب عليه بذله وسأل ما لا يجوز له. طيب أظن أنهينا السؤال كله فوائد. طيب ما طيب كره لكم قيل وقال، ما الذي يدخل في هذا ابراهيم؟ يدخل في هذا الامر الاول كثره الصوت في كلام الناس، والثاني النقل بدون تتبع. ايش النقل بدون تتبع؟ نعم، ان ينقل عن الناس قيل كذا وقال كذا بلا تتبع. والثاني ان لا يكون همه الا الخوف فيما قيل نعم وقال نعم. كثرة السؤال، أي سؤال؟ سؤال المال ولا سؤال العلم؟ سؤال العلم، يعني لا يجوز الإنسان أن يكثر سؤال العلم. صحيح؟ طيب نشرح ونقرأ طبعا إن شاء الله. يقول وكثرة السؤال، يعني كره لكم كثرة السؤال، يدخل في هذا سؤال المال وسؤال العلم. كما يدخل ذلك في قوله تعالى وأما السائل فلا تنفع. فكثرة السؤال حتى فيما يحل لك لا ينفع مكروه، أما ما لا يحل فظاهر أنه حرام حتى وإن قل السؤال، لكن كثرة السؤال فيما يحل، كثرة السؤال في العلم أيضا، لكن كثرة السؤال في العلم فيها تصديق. أما إذا قصد الإنسان الاستزادة من العلم فهذا مطلوب، والحديث لا يدل على أنه يعني. وأما إذا كان المقصود بذلك الأغلوطات وإحراج المسؤول وإظهار أنه بحاثة فلا شك أنه داخل في الحديث، وأنه من أسباب الخطأ، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. ثم إن كثرة السؤال أيضا تضجر المسؤول وتوجب أن يكون منه نفور من السائل، وهذا ضرر الطرفين على السائل والمسؤول. أما الثالث قال وإضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، وذلك لأن الله تعالى جعل المال قياما للناس، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ أي تقوم به مصالح الدين ومصالح الدنيا. فإذا أراعه الإنسان فقد صرفه في غير ما جعله الله له، الله تعالى جعله قياما للناس، فإذا ضيعه صرفه في غير ما جعله الله للناس. وكم من إنسان أغناه الله فأسرف في الإنفاق وبذل الكثير وأضاع المال، وإذا به يصبح فقيرا معدما، فيتمنى أن لم يكن أنفق، ولكن هيها. إذن يحرم رحمه الله يحرم إضاعة المال، لكن لاحظوا أن إضاعة المال قريبة من الإسراف، يعني قريبة من معنى الإسراف، لأن الإسراف محرم فبذل المال فيه محرم، ولكن الإسراف يختلف، قد يعد إسرافا لشخص وغير إسراف لشخص آخر، أليس كذلك؟ نعم. لو أن الفقير اشترى سيارة فخمة لا يشتريها إلا أكابر الناس وأغنى الناس، عد ذلك إسراف. ولو أن الغني اشتراها لم يعد إسراف، كل شيء لحسب، لأن الإسراف تعريفه مجاوزة الحد، فإذا قيل هذا الإنسان مجاوز الحد فهو مسلم. طيب صرف المال فيما لا فائدة فيه لكن فيه تسريع وانشراح للصدر، لكن هو شيء محرم تسلية، والإنسان مثلا يسأل من الأعمال الجدية ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء، هل يعد هذا إضاعة؟ الجواب لا. صحيح أن هذا الشيء في حد ذاته ليس مفيدا، لكنه مقصود إيش لغيره، من أجل أن يذهب الإنسان عن مستآمه والملل، لأن النفس تمل وتكسر تحتاج إلى شيء ينشطها. ومن ذلك المنتزهات، حيث يأخذ كثير من الناس الآن في المنتزهات، ومعلوم أن الإنفاق في المنتزهات التي تسمونها الكشف، هذه فيها زيادة إنفاق، لكن فيها إيش؟ راحة وتسلية للنفس وإزالة للملل، سيكون هذا من المقصود إيش لغير، ولا يعد هذا إضاعة للمال، وإن كان هو في حد ذاته ليس مفيدا لكنه مفيد لغير. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن التحليل والتحريم لله، إن الله حرم وإن كانت الدلالة على حصر التحريم في حق الله عز وجل ليس ابتداء في هذا الحديث، لكنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ذلك مؤيدا له مقررا له، فيكون في هذا دليل على أن ما حرم الله فهو حرام. لكن هناك آية أفضل من هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا. يتفرع على هذا مسألة أعظم منها، أن التكفير والإدخال في الإسلام ليس إلى الخلق، إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. إذا لم يحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك خلق عظيم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.